الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بارك الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الشيخ البيجوري على جوهرة اللقاني، وصلنا فيها إلى قول الشيخ: على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. قوله جاء بالتوحيد، هذه الجملة صفة لنبي، على نبي جاء بالتوحيد. قد ذكرنا في الدرس الماضي تعريف النبي وتعريف الرسول والفرق بينهم. وهناك قاعدة نحوية تقول: الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. وقد قيد الناظم هذه الجملة بقوله: وقد خلى الدين عن التوحيد، لأنه حال من فاعل جاء، على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد، فصارت صفة بهذا الاعتبار مخصصة للموصوف وقاصرة له على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي نبي بالتوحيد في حال خلو الدين عن التوحيد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمجيء الإرسال، على نبي جاء بالتوحيد أي أرسله الله تعالى بالتوحيد، لأن التوحيد طبعا هو مفتاح دعوة الرسل. لأنه أي نبي تقرأ في القرآن: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني العبادة وإفراد المولى بالعبادة. كل نبي يأتي بهذا، يعني قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد أرسله الله تعالى على رأس الأربعين إلى جميع المكلفين من الثقلين، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، أرسل على رأس الأربعين، أربعين سنة، إلى جميع المكلفين من الجن والإنس. سمي بذلك لأنهما أثقل الأرض، أثقل الأرض، الثقلان هما الإنس والجن، وقيل لثقلهما بالذنوب، وقيل لثقل ميزانهما بالحسنات. يعني كلمة الثقلين لها أكثر من علة يعني. وخرج بالثقلين الملائكة، فإنه لم يرسل إليهما إرسال التكليف، لأن الملائكة ليسوا مكلفين كما وصفهم الله، بل عباد مكرمون. ليه؟ لأن طبعا الإرسال يكون للإرشاد إلى الصواب، افعل ولا تفعل، والملائكة ليسوا داخلين في هذا المعنى، لأنهم كما قال الله في شأنهم بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا مش محتاجين للإيه؟ للإرسال، لإرسال الرسل يعني. لأن الله قال في الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بل أرسل إليهم أي إلى الملائكة إرسال التشريف، إرسال التشريف، لأن طاعتهم جبلية يعني طبيعية لا يكلفون بها. بل وهذا هو الذي اعتمده العلامة الرملي في شرح المنهاج، طبعا ده إيه من علماء الشافعية رضي الله عنه. وقد خالفه الشيخ ابن حجر، ابن حجر الهيثمي، وعبارته بعد قول المصنف واشهد ان محمدا عبده ورسوله لكافة الثقلين، عبده ورسوله اي رسوله لكافة الثقلين الانس والجن اجماعا معلوما من الدين بالضرورة، فيكفر منكره يعني يكفر من انكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى الثقلين الانس والجن. وكذا الملائكة، حافظ ابن حجر الهيثمي بيقول وكذا الملائكة ارسل اليهم كما رجحه جمع محققون كالسبكي علامة تقي الدين السبكي ومن تبعه، وردوا على من خالف ذلك الى اخر كلام الحافظ ابن حجر في الهيثمي. يعني اذا ارساله الى الملائكة ارسال تشريف وليس ارسال تكليف، لان الملائكة معصومون كالانبياء المرسلين من الذنوب صغيرها وكبيرها، لانهم اجسام نورانية مخلوقة من النور، لا يغفلون عن الله طرفة عين كما وصفهم الله، يسبحون الليل والنهار لا يسترون يعني باستمرار. وكما قال في شأن المأمورين بالسجود قال فإن استكبروا يعني عن السجود فالذين عند ربك يعني الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ده كل ده وصف لإيه؟ للملائكة. فإن أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم كما رجحه العلماء فهذا إرسال التشريف وليس التكليف. والتعبير برأس الأربعين، أرسل صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين، يفيد أنه بعث عند استكمالها بعد أن أكمل الأربعين سنة من غير زيادة ولا نقصان. لما نقول فلان على رأس الأربعين يعني أتمها، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، ولكن هذا لا يتم إلا لو كانت البعثة في شهر الولادة، مع أن المشهور أنه ولد في ربيع الأول وبعث في رمضان، لأنه القرآن أنزل عليه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي في رمضان بلا شك، كما قال في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فله حين البعث 40 سنة ونصف سنة، نعم، على رأس الأربعين، فكده يبقى بعث في ربيع. القرآن ولد في رمضان أما نزل على مين طيب؟ ما القرآن قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. مرسلين مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام رحمة من رب. أيوة. بداية الإرسال. أيوة طبعا. ما هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ده أول خمس آيات نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. أنت لما تلم القرآن على بعض يفهمك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يبقى عين الشهر. ثم قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وصفها بالبركة وهي كثرة الخير. كلمة البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. ثم حددها بأنها ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وصف الليل عد وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي على التحقيق يوم 17 رمضان. يوم 17 رمضان دي اللي هي ليلة القدر اللي نزل فيها القرآن، ليلة 17 رمضان اللي نزل فيها سيدنا جبريل وقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق على النبي صلى الله عليه وسلم. لان هما ليلتين قادر مش ليلة واحد. يا رايك في الحتة دي يبقى هما ليلتين قادر. ليلة قادر اللي هي نزل فيها القرآن، بداية النزول يعني، بداية النزول ليلة 17 رمضان، يبقى دي ليلة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ ايوه هي إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بعد كده عاد ربنا زحزحها وخلاها للأمة في العشر الأواخر من رمضان. في الوتر من العشر الأواخر. لكن علشان ممكن يحصل خطأ في الرؤية يبقى لازم من اول يوم 19 تاخد بالك لغاية الاخر، لانه ممكن تبقى ليلة فردية عندنا هنا زوجية. واخد بالك؟ انت مش تعرف، ما تقدرش تعينها. يعني ممكن الزوجية فردية عند الله والفردية عندنا زوجية عند الله، فلازم عاد تاخد بالك وتسحر راسك من يوم 19. ها؟ لأن ممكن يوم 19 ده يكون 20 عند الله زوجي، واللي انت حاسب 21 هو 22 عند الله، انت مش عارف عاد. ولذلك العلماء كان النبي عليه الصلاة والسلام من يوم 19 يدخل الاعتكاف ما يطلعش الا صباحية العيد، بمعنى ان ايه؟ ضمانا لليلة القدر. اللي تحسبها انت فردية تكون زوجية عند الله، واللي تحسبها انت زوجية فردية عند الله، يبقى انت عاد مش ينفع الا اذا ايه خدت الموضوع من اول، من اول لاخر. هم عشر ايام. زمان واحد طول جماعة داخلين الجيش من المؤهلات العليا، والصول ده ليه كان سنة؟ ليه 25 سنة. قال لهم جيشكم ده انا اخده على رجل واحدة، ما حطش التانية في الارض. عم نعرفهم يعني ايه انت 14 سهر ده؟ لما انا ليه 25 سنة مش 14 سهر ولا 14 سنة، ده انا ليه 25. جيشكم ده انا اخده ايه على رجل واحدة، ما حطش الرجل التانية في الارض، يعني اخده خدمة 14 سهر على رجل واحدة وما تعبش. طيب كل عشر ايام يبقى اتاخدوا على ايه؟ على صابع. يعني كان هو ياخد الجيش على 14 ساعة على نبيل، يبقى المفروض احنا ناخد العشر ايام على صابع. ها؟ وما تتعبش برضه. واحد يقول لك دول عشر ايام، وين عشر ايام دي؟ ها؟ لا شيء. يبقى ليلة القدر اللي هي يعني ايه ليلة نزول القرآن الكريم، وهي على تحقيق العلماء يوم 17 رمضان اللي نزل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاوائل طلبا لها. طبعا ايه فلم يصادفها في العشر الايه الاوائل، فاعتكف في العشر الايه الاواسط فلم يصادفها صلى الله عليه وسلم، فاعتكف العشر الاواخر فعلم انها فيها، بس خرج يخبر صلى الله عليه وسلم، فتلاحى رجلان فرفع. رفع ايه؟ مش رفعت كلها، يبقى مفيش لها القدر، لا رفع العلم بها. ها؟ اللي بالك رفع العلم بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الاواخر من رمضان، ثم قال في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. لكن طب الوتر مضمون ازاي؟ ما يتضمنش. ليه؟ لاحتمال الخطأ في الرؤية في البداية. يعني هنا مثلا بيقول البداية الاربع، ممكن تكون البداية الخميس، يبقى كل ليلة وترية هي زوجية عند الله، وكل ليلة زوجية هي وترية عند الله، يبقى لابد من الايه؟ من التحري لكل الليالي. ها؟ اه. ولذلك قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان. بتاخد بالك عاد من العشر الاواخر، من اول 19 ليلة 19 اللي هي ليلة 20 تاخد بالك، ليلة ربما تكون ليلة 21. ها؟ يبقى تاخد بالك عاد من ايه؟ من الحكاية دي. فله حين البعث 40 سنة ونصف سنة، إن كان البعث في رمضان الواقع بعد السنة المتممة للأربعين، يبقى 40 ونصف، لأنه لما نحسب ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، يبقى كده إيه 40 ونصف. ده لو كان البعث في رمضان اللي هو بعد 40، يبقى 40 ونص. لكن لو كان في رمضان اللي قبله يبقى 39 ونص. 39 ونص. اللي هو ان كان في الايه في رمضان في السنة اللي هو تمم فيها 40. فمن قال 40 سنة الغى الكسرة على الاول وجبر الثاني، يعني ما بيعتبرش 49 40 ونص، ما بيعتبرش الايه، بيلغي الكسر، بيلغي الستة اشهر الزائدة على 40، او بيجبر الكسر على انه بعث على 39 ونص، يبقى بيلغي الايه، بيجبر الكسر، يبقى 39 ونص بيجبر الكسر، يقول على رأس 40. وان كان ان كان 40 ونص يبقى الغى الكسر اللي هو الستة اشهر الزائدة. ها وشوف عاد كلام العلماء رضي الله عنهم كلام عجيب يعني. وقال بعضهم كان ابتداء الوحي بالمنام في ربيع ومكث 6 أشهر كذلك. ومن قال كان ابتداؤه في رمضان أراد مجيء جبريل يقظة فرجع الخلاف لفظيا ولا كثر. لأن السيدة عائشة كما ورد في البخاري في باب بدء الوحي بتقول كان بدء الوحي بالرؤية، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم، واستمرت الرؤية دي بالوحي عن طريق الوحي 6 أشهر. وده سر قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. طب ليه جزء من 46؟ قال لأن بعثته صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، يبقى كان دول 23 سنة، لأنه عاش 63 ونبع على رأس 40، يبقى في 6 أشهر رؤية، يبقى 6 أشهر من 23 يبقى 46، لما نكسر 23 على 2 يبقى كام؟ 46. الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، لأنها استمرت 6 أشهر من 23، يبقى لما نقسم 23 على 2 يبقوا كام؟ 46. يبقى كده تفهم كلامه صلى الله عليه وسلم الرؤية جزء من 46 جزءا من 23 على 2. لا يبقى في 2. ايوه يبقى نضرب ايه 6 في او 2 في 23 يبقى 46. يبقى كده صح. لما نقسم الايه على 2 او نضرب في 2، 23 في 2 يبقى 46، لان 6 أشهر الاولى كان الوحي عن طريق المنام، عن طريق المنام، ثم جاءت اليقظة. يبقى اذا ابتداء الوحي كان من ربيع الى رمضان عن طريق المنام، يبقى 6 أشهر اللي هم ايه جاءت عليهم السيدة عائشة رضي الله عنها كان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل ايه مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. ورؤيا الانبياء وحي، رؤيا الانبياء يعني هي معدودة من اقسام الوحي، اللي هي الرؤية من اقسام الوحي. يبقى الخلاف لفظ. نعم. رؤية ما بيقول كان ابتداء الوحي بالمنام في ربيع، فمكث طبعا 6 أشهر الى ان جاءه الوحي يقظة في رمضان. وعايز يقول يعني من قال على رأس 40 يبقى بيلغي الايه بيجبر الكسر، بيجبر الكسر. وان كان في رمضان اللي هو بعد 40 يبقى 40.5 بيلغي الكسر. ايه من ربيع الى رمضان. ايوه ايوه ما هي جزء جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني 6 أشهر رؤية والباقي يقظة، ان هم 45 تسمية. بل الصحيح ان نبوته ورسالته مقترنتان. وقال ابن عبد البر وغيره ارسله الله لما بلغ 43 سنة، فكانت النبوة سابقة بنزول اقرأ، وكانت الرسالة بأمره بالإنذار لما نزلت آية المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكر، فهي في زمن فترة الوحي، فهو في زمن فترة الوحي نبي لا رسول. وأجاب القائلون بالأول بأن آية المدثر بيان للمراد من سورة اقرأ، لأن المعنى اقرأ على قومك ما سنبينه لك صلى الله عليه وسلم. لكن هي فترة الوحي يا أخوانا على ما حققه الشيخ محمد صادق أرجون، إن فترة الوحي دي كانت أياما مش 3 سنين كما يعني يفهم البعض، أو 6 أشهر، كل ده طبعا مستبعد مستبعد. يعني فترة الوحي دي كانت أياما وليست سنين ولا شهور. وإنما كان الإرسال على رأس 40 لأنه العادة المستمرة في معظم يعني في أكثر الأنبياء والمرسلين أو في جميعهم كما جزم به كثيرون منهم شيخ الإسلام في حواشي البيضاوي القاضي البيضاوي. قالوا إنما استدلوا بالعادة المستمرة ولم يستدلوا بحديث ما من نبي إلا على رأس 40 سنة، ما نبئ نبي إلا على رأس 40 سنة، لأنه هو حديث طبعا إيه موضوع وليس حديثا صحيحا. لعد ابن الجوزي له في الموضوعات، وذكر العلامة شيخ الأمير العلامة الشيخ الشنواني أن الحق أن هذا السن غالب فقط في النبوة، يعني غالبا نقول إيه أكثر الأنبياء نبئ على 40، وإلا فقد نبئ سيدنا عيسى عليه السلام ورفع إلى السماء قبله وكان عمره 33 سنة، ونبئ سيدنا يحيى صبيا كما قال القرآن وآتيناه الحكمة صبيا، اللي هي النبوة الحكمة يعني، وآتيناه الحكمة يعني الحكمة. بناء على أن الحكمة الذي أوتيه صبيا النبوة. Mm-hmm. لا طبعا، لانه هو طبعا يعني ايه، النبوة ليست متوقفة على حكاية الاربعين. لان الله قال في شأن سيدنا يحيى: واتيناه الحكمة صبيا. لان الله قال في شأن سيدنا عيسى: ويكلم الناس في المهد وكهلا. فالكهل اللي هو من سن 33 الى 40. وطبعا لازم الانسان في الاخر يقول: والله اعلم بحقيقة الحال. يعني العلماء يجتهدون في استنباط الاحكام ثم يقولون: والله اعلم بحقيقة الحال. لازم يقول كده، يعني ما يجزمش بالقول. لان ده اجتهاد طبعا، اجتهاد واستنباط. وقوله: على نبي جاء بالتوحيد اي بطلبه، وفيه براعة استهلال، وهي ان يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده. والتوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد، التوحيد في اللغة يعني، وشرعا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي، علم التوحيد يعني، العلم المدون فيما سيأتي، وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية، مكتسب من أدلتها اليقينية. علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية، علم التوحيد يعني، مكتسب من أدلته أو من أدلتها اليقينية. والمراد به هنا المعنى الشرعي لا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي. وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا. فليس هناك ذات تشبه ذات الله تبارك وتعالى، ولا تقبل ذاته الانقسام، لا فعلا ولا وهما ولا فرضا، مطابقا للواقع. لتعريف علم الايه؟ علم التوحيد. افراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته تبارك وتعالى. قل هو الله احد سبحانه وتعالى، والتصديق بها ذاتا وصفاتا وافعالا. لأن معنى كلمة التوحيد يعني، معنى التوحيد إفراد المعبود بالعبادة. ليه؟ لأن المشركين كانوا يعبدون آلهة كثيرة، كان عندهم حول الكعبة 360 صنم يعتقدون فيها ايه؟ الألوهية والشركة مع الله تعالى. لانه قالوا: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يعني يتقرب للصنم ويعبده ويسجد له ويذبح له ويعتقد فيه الضر والنفع. لما تقول لهم دول يعني اصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، يقول لك احنا ايه بنعبد هذه الاصنام لتقربنا ايه الى الله. لكن هنا التوحيد اللي هو افراد المعبود، افراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته انه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في افعاله، بمعنى انه ليس هناك ذات تشبه ذاته ولا ذات لها صفات كصفاته ولا ذات لها افعال كافعاله سبحانه وتعالى، ولا تقبل ذاته الانقسام، يعني ان الله ليس مركبا من اجزاء، احد يعني واحد في الذات ليس مركبا من اجزاء، ولا تقبل ذاته الانقسام لا فعلا ولا وهما، يعني حتى الوهم، يعني الانسان لا يستطيع ان يتوهم ان الله تعالى ينقسم سبحانه وتعالى. ولا وهما ولا فرضا، يعني لا يفترض في ذات المولى سبحانه وتعالى الانقسام. مطابقا للواقع، يعني هذا هو الواقع الذي يجب ان يعتقده المؤمن في الله تعالى سبحانه وتعالى. ولا تشبه صفاته الصفات، بمعنى لا يوجد احد في الكون له قدرة كقدرة المولى تبارك وتعالى، او علم كعلم المولى تبارك وتعالى. اي صفة تسمعها من صفات الله لا احد تثبت له صفة كصفته تبارك وتعالى، ولا تعدد فيها من جنس واحد بأن يكون له مثلا قدرتان، لا هي قدرة واحدة. ولا يدخل أفعاله، ولا يدخل أفعاله الاشتراك سبحانه وتعالى، إذ لا فعل لغيره سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا. وإن نسب إلى غيره كسبا، يعني ممكن تقول فلان ده يقدر يعمل كذا، ده على سبيل الكسب، لكن الخلق والإيجاد لا يكون إلا له، ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. كما قال السيد احمد دردير رضي الله عنه: والفعل في التأثير ليس الا للواحد المختار جل وعلا سبحانه وتعالى. وقيل في التوحيد، يعني علم التوحيد هو اثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات، خلافا للمعتزلة المعطلين للذات عن الصفات الوجودية. فإن قيل جاء صلى الله عليه وسلم بغير التوحيد، فلما اقتصر الناظم على التوحيد؟ يعني جاء صلى الله عليه وسلم بغير التوحيد، يعني بمعرفة ما في اليوم الآخر، وجاء بالقرآن. فليه اقتصر على التوحيد بس يعني؟ وجيب لأنه خصه لأنه أشرف العبادات ويليه الصلاة، كما في حديث أبي سعيد الخدري إن الله تعالى لم يفرض شيئا أفضل من التوحيد والصلاة، ولو كان شيئا أفضل منه لافترضه على ملائكته، منهم راكع ومنهم ساجد، كما أخرجه الدايلمي في مسند الفردوس. يعني ليه قال جاء بالتوحيد؟ قال لأنه أشرف العبادات. أشرف العبادات اللي هو إفراد المولى بالعبادة، لأنه كل الأنبياء يعني جاءوا بهذا. وقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وبعده إيه؟ الصلاة، لأنها خير الأعمال، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، كما ورد في حديث الترمذي أن الله تعالى لم يفرض شيئا أفضل من التوحيد والصلاة، اللي هو إفراد المولى بالعبادة مع اعتقاد وحدته سبحانه ذاتا وصفاتا وأفعالا. وبعدين علم التوحيد يقول والحد السابق هو احد المبادئ العشر المنظومة في قول بعضهم ان مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والوابع، والاسم الاستنباد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. دي مبادئ علم التوحيد، يعني مبادئ كل فن طبعا معروف، لكل علم له مبادئ، حده اللي هو تعريفه يعني، وموضوعه وثمرته وفضله ونسبته ووابعه واسمه واستمداده. هو يبدأ يبين طبعا ايه مبادئ علم التوحيد، فحده حد علم التوحيد كما ذكرنا هو إفراد المولى أو إفراد المعبود بالعبادة سبحانه وتعالى مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا. ده حد علم التوحيد. وموضوعه ذات المولى من حيث ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه، وذات الرسل، يعني التوحيد ده علم التوحيد بيشمل طبعا الإلهيات والنبوات والسمعيات، ثلاث حاجات يعني ما يخص المولى، ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقه تبارك وتعالى، وكذلك الرسل هي النبوات ما يجب في حقهم وما يجوز وما يستحيل. بعدين السمعيات اللي هي جاءت عن طريق القرآن والسنة، يعني كالجنة والنار واليوم الآخر وما يقع فيه من أهوال والوزن والميزان والحساب، كل ده هيفصل طبعا في الكتاب. وثمرته، ثمرة علم التوحيد، معرفة الله بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الأبدية. يعني ايه فائدة علم التوحيد؟ هي معرفة المولى تبارك وتعالى، ولذلك يقال عن الولي العارف بالله، يعني معرفة الله وما يجب له، معرفة الرسل وما يجب لهم، معرفة اليوم الآخر وما يقع فيه. قال وفضله أنه أشرف العلوم لكونه متعلقا بالله تعالى، بذات الله وبرسل الله وباليوم الآخر. ونسبته أنه أصل العلوم الدينية وما سواه فرع له، ولذلك الإمام الشافعي يسميه الفقه الأكبر، وباقي العلم يعني العلم الظاهري اللي يتعلق بالعمل ده يسميه الفقه الكبير، لكن علم التوحيد الفقه الأكبر، هو أصل العلوم الدينية وما سواه فرع له. لأن الإنسان طبعا لو جاهل بعلم التوحيد لكفر بالله تبارك وتعالى وكفر بأنبياء ورسل، يعني ممكن ينسب إلى المولى شيئا يكفر به. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول لما يلاقي جماعة يخوضون في علم التوحيد بغير فقه يقول لهم ايه، تحدثوا في شيء لو قيل لو اخطأتم قيل اخطأتم، ولا تتحدثوا في شيء لو اخطأتم قيل كفرتم. لان الخطأ في علم التوحيد كفر والعياذ بالله، لأنه قد ينسب إلى المولى شيئا يكفر به، أو ينسب إلى الأنبياء المرسلين شيئا يكفر به، أو ينكر شيئا مثلا معلوما من الدين بالضرورة يتعلق باليوم الآخر فيكفر بذلك. لكن أي علم ثاني لو تحدث فيه فأخطأ قيل أخطأ، لكن هنا يقال كفر والعياذ بالله. وما أحسن قول القائل أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام. تطلب الفقه كي تصحح حكما ثم أغفلت منزل الأحكام. يعني تطلب الفقه لكي تصحح حكما شرعيا، لكن حينما تجهل علم التوحيد يبقى أنزلت أغفلت الذي أنزل الحكم. بل ورابعه هو أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري. نعم. علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن مؤسس مذهب الأشاعرة ومن أئمة المتكلمين. ولد سنة 260 هجرية على فرق بعد منتصف القرن الثالث الهجري. ومن مصنفاته إمامة الصديق والرد على المجسمة. من مصنفاته إمامة الصديق ده بيرد فيه على الشيعة اللي بيطعنون في إمامة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. ودي أهم حاجة دي في تصحيح العقيدة. والرد على المجسمة اللي بعدين يقولوا ايه ده ربنا قاعد في السماء فوق السماوات السبع قاعد على العرش باين عن خلقه والكرسي موضع قدمي وكان واحد عم يعني ايه يرسم واحد تكلم عن الاله كأنه ملك وقاعد على العرش ورجليه قاعده ايه موضع الكرسي والعياذ بالله. يقول لك واعلم ثم اعلم ثم اعلم ان الله ليس موجودا في الارض بالله عليك. وكان واحد بيتكلم عن واحد زيه. دول يسموهم العلماء المشبهة والمجسمة. جماعة اللي عاملين نفسهم اهل السنة قاعدين يقولوا ايه الاشاعرة دول ما حدش يصلي وراهم لان عقيدتهم فاسدة. شوف بالله عليك انقلبت الموازين. حطوهم الله. فهو واضع علم التوحيد رضي الله عنه. أبو الحسن الأشعري ومن تبعه وأبو منصور الماتريدي ومن تبعه بمعنى أنهم دونوا كتبه. يعني زي إيه ما الأئمة الأربعة وضعوا علم الإيه الفقه. الفقهاء وضعوا علم الفقه. وهؤلاء يعني الإمام أبو الحسن الأشعري ومن تبعه أبو منصور الماتريدي ومن تبعه وضعوا علم إيه التوحيد. والإمام أبو القاسم الجنيد وضع علم التصوف. إنما طبعا الذي أسس علم التوحيد وعلم الفقه وعلم التصوف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أساسه الوحي. لكن هؤلاء القوم العلماء رضي الله عنهم يعني دونوه في كتب بس وجعلوا له يعني نظاما بحيث من يقرأ فيه يفهم المراد من ايه من القرآن ومن السنة. كل كلمة عندهم مستنبطة من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا علم التوحيد بالذات لا يقبل الا من القرآن ومن السنة المتواترة. يعني حديث الآحاد والحديث الضعيف ما ينفعش في العقيدة لا يقبل. لابد من السنة الايه المتواترة المجمع عليها من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين. ولذلك الشيعة ما عندهمش سند ابدا. يعني ما يقول لك ايه فلان عن فلان عن فلان. كل كتبهم يقول لك ايه قال الامام الفلاني بس. طب عن مين؟ اسند نفسك بس. يقول لك قال الامام علي الرضا. طب عن مين؟ نفسه. يقول هو كده. قال الامام جعفر الصادق. عن مين؟ نفسه. طب حتى وصل الكلام لجده مش هم لأهل البيت فلما تقول مثلا فلان عن فلان عن فلان، لا، انما اهل السنة عندهم تواتر يسوق الحديث من اول الراوي لغاية ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ومن اكثر من طريق كمان، مش كمان من طريق واحدة، لكن هو ما عندوش ولا طريق. ولذلك عادي الكذب عندهم متأثر، ولا يجب الله كذب على الأئمة عجيب يعني. لذلك اللي بيتوب منهم واحد زي الشيخ دكتور حسين الموسوي، كاتب كتاب لله ثم للتاريخ، تبرئة الأئمة الأطهار، تبرئة بيبرئ الأئمة الأطهار مما نسب إليهم من كلام في حق المولى وفي حق الإيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يجي يقول لك مثلا الشيعي الكذاب يقول لك والأئمة معصومون كالأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ويعلمون ما كان وما سيكون وما هو كائن، ده يبقى توحيد، ده يبقى إسلام، ده يبقى إيمان، ولا يبقى كفر؟ هذا كفر. يعني أضفى صفة المولى على ناس مخلوقين يأكلون ويشربون وينامون ويتغوطون ويخطئون ويصيبون، كيف عاد ترفعهم لمرتبة الألوهية؟ مش مرتبة النبوة ولا الملكية، لا، ده مرتبة الايه، يعني ما لله جعله للخلق. طب ده توحيد، قال لبالك، لانه بيتكلموا في فضائيات كتير، بيتكلموا في فضائيات كثير جدا جدا. وطبعا ايه، عندهم عادة تمثيل، تبقاه هو بيتكلم عينيه تخر، يا عيني يا عيني، يا عيب عن اخلاص، عشان ايه يجذبك انت، يقول لك ده مخلص في حب سيدنا الحسين، ميت فيه، ميت في سيدنا الحسين، عشان انت ايه تقول ايوه هو ده الصح. لكن دي دموع الكلاب والقردة والخنازير، لا حول ولا قوة. نعم، مين هم؟ من هم؟ يحبون الرسول؟ اي دول ما يحبوش حد بس، ولا يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا اهل البيت ولا الصحابة ولا ربنا. خلي بالك، دول ناس والعياذ بالله اصابتهم فتنة، اصابتهم فتنة فعموا وصموا. تدرك اكتبهم تعرفهم، شفت ازاي؟ دول اسوأ من اليهود والنصارى على الاسلام. كلام موجود في كتبهم، وده كلام التائبين منهم، كلام التائبين منهم، تقرا كلام التائبين تعرفهم، لانه محدش يعرف يتكلم عنهم الا من دخل فيهم ثم خرج منهم فقتلوه. كل اللي طلع منهم وتاب وكتب جزوا راس واحد واحد، ما سابوه، لانه كشف ايه نمرهم. لما واحد يقول لك اديني زوجتك اتمتع بيها ليلة والتانية وخد ايه الاجرة، ايه ده ينفع؟ والقرآن بيقول والمحصنات من النساء عطفها على المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم، وقال والمحصنات من النساء محرمة، لكن دول بيتمتعوا بزوجات بعض. شفت ازاي؟ يعني واحد يشوف مرات واحد تعجبه يقول له بعد اذنك ايه؟ عشان احنا المتعة حلال عندنا. ها. فياخد ايه؟ زوجة اخيه ويتمتع بها ويديله اجرته. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. يعني ربنا غير كده اهو. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. المتعة حلال حتى ولو لبنت 5-6 سنين او زوجة واحد يتمتعوا بها. لكن القرآن اللي قال كده شفت الاجرام قاعدين يزنوا باسم القرآن، يزنوا في زوجات بعض باسم القرآن. هذه الحال وعاملين نفسهم ان هم ايه؟ مسلمين. نفسهم قال بيحاربوا قال ايه؟ الكفار. ولذلك الحمد لله يعني العلماء الان توفروا على بيان عوارهم وبيان دخيلتهم على الاسلام، ان هم دخلاء وان هم اخطر على الاسلام من اعدائه. شفت ازاي؟ السعوديين مخصصين قناتين كاملتين للرد عليهم من كلامهم لان هم طبعا اغنياء وعندهم قنوات وعندهم عادي مادة التقية، ده اخطر مادة، يقولون في بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يعني ممكن يقول كلام وهو مش تعقيده اطلاقا ولا يؤمن به، اسم مبدا التقية عندهم. واحنا قاعدين في المسجد النبوي واحد من الجماعة اللي هناك الوهابية مسك واحد منهم، شباب كده قاعدين شيعة، يعني بيكلم ويقول له طب قول امي عائشة كده، قول امي عائشة، لانه بيعتقد ان السيدة عائشة دي ما اقدرش اقول الكلمه يعني اللي هو يعني بيعتقدها او بيقولها، ما يرضاش يعني يقذفونها بما برأها الله منه، ويقول ان المهدي الحسن المهدي العسكري اللي هو غاب ده وراح في السرداب انه ده لما يجي اخر الزمن يخرج السيدة عائشة من قبرها ويرجمها. واحد يقول الكلام ده تقول عليه ده مسلم؟ قدامي قال له قول كده امي عائشة، ما رضيش انطق. شوف ازاي مش عايز يتشرف انه ام السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق. وإجماع اهل السنة ان من رمى السيدة عائشة بما برأها الله منه فهو مرتد وحلال الدم، يعني من قتله لا شيء عليه. واحد تاني هم كلهم كده ما يقولوش السلام عليكم ابدا، هم يقولوا ايه؟ احنا بنقول الله اكبر الله اكبر، لكن ابدا نقول خان الامين خان الامين. يعني سيدنا جبريل خان الرسالة وبدل ما ينزل على سيدنا علي نزل على النبي عليه الصلاة قال سلامهم من الصلاة، يقول لك خان الامين خان الامين، بس سره ما رضاش يقولها. واحد تاني استاذ في جامعة ام القرى كان قاعد في الحرم المكي السيدي في العمرة يقول له طب ما تقول ايه؟ ما تقولش ليه السلام عليكم زي ما قال النبي عليه الصلاة. كل اللي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وانت تقول ليه تقول كده؟ تقول ائمتنا علمونا قال ان احنا ما نسلمش من الصلاة. نقول الله أكبر الله أكبر. قال لا أبدا أنت مرضيش الله أكبر الله. أنت بتقول خان الأمين خان الأمين. مرضيش يكذب. مرضيش يقول لا. نقولش كذب. ونفت هدومه ومشى. شوف يلغون عقولهم. العقل ده عندهم مفيش. زي النصارى تماما. يسمع ويقول نعم. آمنا وصدقنا. طب يابني قال له يابني طب شغل عقلك. كل اللي شغل عقله تاب الى الله ورجع لاهل السنه. وانت يا ابني انت لسه صغير في العشرينات. قال له شغل عقلك. اختل نفسك كده وقول احنا ماشيين صح ولا غلط. شغل عقولكم يا ابني. انت في القرن 21 الناس وصلت القمر. وانت قاعد مش عارف حاجه. قاعد كده ها ها المثل اللي بيقول ايه ايوه بيشك في القران جماعه الزنادقه الزنادقه اللي الدست وسط الصوفيه عندها مثل عم يقول ينطبق على الجماعه دول ان كان شيخك حمار ان كان شيخك حمار حش يرميله وامسك سبيله في كده ناس زنادقه يقولوا الكلام ده بس ده ينطبق على الجماعه دول اكتر شويه يزيد يعني ها هو ده فعلا شيخه حمار وهو بيحش يرميله وماسك سبيله ومش راضي يسيب وعارف انه حمار هم يعني الخلاصة انهم كلاب كلاب الامة او كلاب اهل النار ها كلاب اهل النار ما فيش الا الزيدية فقط الزيدية فقط هم الذين يوافقون اهل السنة اتباع الامام زيد ودول طبعا يعني لا يمثلون شيئا فيهم يعني قلت واحد في العشر ثلاث اقول لك بس لا يوجدون الا في اليمن الجنوبية بس والباقي والعياذ بالله انحراف كامل انحراف كامل عن الاسلام 180 درجة شوف ولذلك العقلاء من اهل علماء اهل السنة بيحاربوا جمعية التقريب بين المذاهب علماء كثيرون كانوا عايزين يعملوا التقريب بين السنة والشيعة انت تقترب من واحد يكون في وزن شبه بينك وبينه لكن ده 180 درجة يعني بينك وبينه مفيش ابدا التقاء مفيش اطلاقا يعني انت في المشرق وهو في المغرب لذلك واحد فيه لما يعني حاولوا كثير ان هم يقترب مولانا الشيخ صالح في الازهر لما اسمه الشيخ صالح الجعفري يعني واحد جاء للشيخ من الشام لما عرف ان الشيخ في الازهر قال لك ايوه اهو ده مدخل ندخل به للازهر الشريف شيعي تبعنا جاي مخصوص ده يجري إيه انت مولانا الشيخ صالح الجعفري الشيخ طبعا بنورين عارفه قال له نعم قال له ايه الازهري السني راح ماشي زي ما دخل الازهر طلع ساعة ما جلس الازهري السني واحد تاني دخل على سيدنا الشيخ عبد الغني قال انا عايز احاورك يعني محاورة يعني نشوف يعني مواطن اللقاء يعني الاتفاق والاختلاف قال له طيب ماشي الشيخ كان قدامه مصحف سيدنا الشيخ عبد الغني قال له ما رأيك في هذا في المصحف ده؟ شوف قال له يعني في خلاف يعني تقول مش كله صحيح يعني في حاجات احنا ايه ما نوافقش عليها يعني. على ايات السيدة عائشة طبعا اللي برأت السيدة عائشة بس. فقال له طب خلاص دلوقتي انت متشكك في اللي احنا هنتحاور عليه، فانا لو احتجيت عليك بالقرآن مش هتقتنع، انت مش معترف بحاجات كثيرة فيه. وحسن شحاتة يجي على الفضائيات يقول لك ايه، كل علا في القرآن هي سيدنا علي، وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم، هو سيدنا علي بالله. يا سلام، يعني اسم المولى بيديه سيدنا علي. ولو سمعت عاد وهو بيلعن العشرة المبشرين بالجنة، بيلعنهم. شفت ازاي؟ منهم سيدنا علي ومنهم سيدنا علي، بيلعن العشرة. انا سمعت بودني واحد سجلها من على البتاع دي، بتكلم في الفضائيات في القناة بتاعتهم، يعني بيلعن العشرة المبشرين بالجنة بما فيهم سيدنا علي، عشان هو طبعا بيتكلم للجريان زي ما يكون واحد واخد افيون او واخد بنج او واخد هيروين او زي ما تقول هو. سبحان الله سبحان الله، يعني ده مش تبلي عليه، ده حاجة واحد سجلها وقال لها شوف يقول ايه. ولو سمعت للأشرف اللي كان بيمدح فيها الصحابة قبل ما يخش عندهم يتعجب، يعني لا تحكم إلا بأنه مجنون، لأنه يقول الشيء وضد الشيء. يعني شوف قال ما قال في الصحابة في المدح كلام عجيب، ويجي يقول إيه ضد، يقول أنا رجحت في كلامي. هاي هو لا يفرض ان طلع سيدنا علي من العشرة، لا لا هو يعني ايه لعن العشرة جميعهم ما استثناش حد. شفت ازاي؟ كتاب لله ثم للتاريخ، يعني بيثبت من كتبهم انهم يسيئون الى رسول الله اولا، ثم يسيئون الى اهل البيت اكثر من مدحهم لهم، اكثر يعني الاساءة الواقعة منهم لاهل البيت اكثر بكثير من المديح الذي يمدحونه لهم. شفت ازاي؟ من بالنصوص الجزء والصفحة والموضع والباب، عشان بس محدش ينخدع بالدموع اللي هي ايه اللي انت بتشوفها ساعة يتكلموا عن اهل البيت. نعم زيدي، الشيخ شوكان الزيدي، لا ما فيش زيدية، ما شاء الله عليهم ناس موزونين موزونين. ايوه موجود، يعني زي ما تقول خلايا قليلة بس بدأت ايه مع المد الايراني، المدد الايراني بالاموال، يعني هم ينتشرون زي ايه التمثيل بالضبط، يعني اساليبهم زي اساليب التمثيل تماما، يعني يردموا عليك فلوس زي ما انت عايز. لو عايز وزنك ذهب يدوك ما تخش عندك. ادي اسلوبهم. فبدأوا هذا ايه ينتشرون بهذه الطريقة. بس برضو يعني الحمد لله الامن هنا في مصر يعني مشدد تشديد شديد جدا جدا عليهم. هو لن ينتشروا في مصر ابدا لوجود الازهر الشريف. يعني وجود الازهر يمنعهم من هذا. الحمد لله يعني. يعني شوف المذهب الشيعي ده درس في الازهر يجي 100 عام كاملة. ولكن شوف بفضل الله تعالى وبركة وجود اهل البيت في مصر ربنا مسحهم من مصر. ازاي؟ مع ان ممكن تكون مصر يعني من اقرب البلاد اليهم عشان حب اهل البيت. لكن عاد وجود اهل العلم فيهم والازهر الشريف يعني بيوضح للناس الحقيقة. زي ما قال لهم مولانا الشيخ صالح. مولانا الشيخ صالح رد على واحد منهم كان جاء الازهر بيسأل الشيخ سؤال. قال له انت عندكم شيوخ؟ قال له نعم عندنا شيوخ كثيرون. قال كم ربه من التلاميذ؟ قال له ربه الالاف ومئات الالاف. فالشيخ رضي الله عنه بالحجة العقلية قال له ايه؟ قال له طيب شيوخكم يربوا تلاميذ بالالاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يربوش حتى عشرات التلاميذ. لان هم بيقولوا ان الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدتهم كده. ولم يبقى منهم الا 4 أو 5 ما يتعدوش على الاصابع. قال له كيف طيب تأخذوا من شيوخكم يربوا بالالاف تلاميذ والنبي عليه الصلاة والسلام ما رباش الا 4 أو 5؟ كيف يعني؟ ما عرفش. القمه الشيخ حجرا ما قدرش ينطق بكلمة يرد على الشيخ. شوف كده الشيخ ليه مغزى في السؤال عشان عارف ان هما بيكفروا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اللي سأل سيدنا الشيخ ابو عوني قال له ليه الشيخ قال رضينا يا بني الزهرة رضينا بحب فيكم يرضي نبينا وفي حب ما يرضيش نبينا؟ الشيخ قال لي حب الشيعة لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم يحبون اهله ويكرهون اصحابه. وده حب طبعا لا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم بل يغضبه لانه يحب اولاده ويكره اصحابه. يبقى يرضى عنهم ازاي؟ الشيخ في الاول كان بيقول بحبكم لنا دنيا ودينا في الاول. الشيخ غيرها قال بحب فيكم يرضي نبينا. غير السطر الاولى اللي هي الكلام الاولاني يعني بحبكم لنا دنيا ودينا. الشيخ عدلها بحب فيكم يرضي نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان موفقا في هذا. يعني الشطرة الثانية دي احسن من الشطرة الاولى عشان تخرج هؤلاء المخرفين المرتدين عن دين الله. لا مش صالح مطبوعة من الاول. وضع هذا العلم قلنا ايه ابو الحسن الاشعري رضي الله عنه ومن تبعه وابو منصور الماتريدي يعني كشان ايه العلماء الذين دونوا العلوم. بمعنى انهم دونوا كتبه وردوا الشبه التي اوردتها المعتزلة وغيرهم. وإلا فالتوحيد جاء به كل نبي من لدن سيدنا آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمه علم التوحيد مع أنه داخل طبعا علم النبوات وعلم السمايات معه، لأن مبحث الوحدانية هو أشهر مباحثه وما يتعلق بالمولى تبارك وتعالى. ويسمى أيضا علم الكلام، لأن المتقدمين كانوا يقولون في الترجمة عن مباحثه الكلام في كذا، الكلام مثلا في الإلهيات، الكلام في النبوات، الكلام في السمعيات، سموه علم الكلام عشان كذا يعني. أو لأنه قد كثر الاختلاف في مسألة الكلام، كلام المولى يعني تبارك وتعالى. واستنداده من الأدلة العقلية والنقلية، يعني من القرآن ومن السنة ومن العقل. يقول لك الدليل العقلي الدليل النقلي. وحكم الشارع فيه، حكم الشارع في هذا العلم أنه واجب عيني على كل مكلف ذكر أو أنثى، يعني مش فرض كفاية، لا ده فرض عين، فرض عين على كل مكلف. ومسائله قال قضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزات والمستحيلات في حق المولى وحق الأنبياء والمرسلين. وهذه المبادئ هي التي تسمى مقدمة العلم، يعني حده موضوعه ثمرته أدلته وحكمه بكل هذه في كل علم من العلوم. وهذه المبادئ هي التي تسمى مقدمة العلم لأنها اسم لمعان يتوقف عليها الشروع في المقصود. ونقف عند قوله وقد خلى الدين عن التوحيد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه.